خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. حديث وفائدة تقدمها لكم مجموعة خزائن الرحمن. عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. في هذا الحديث أيها الأحبة فوائد عظيمة لكل مرب ينبغي أن تراعى وتدرك، ومنها أن ابنك في حاجة إلى توجيه للآداب العامة والخاصة، لينشأ الطفل معتادا السلوك والآداب الصحيحة، كتعليمه آداب الطعام وآداب الخلاء وآداب النوم وغيرها. ضروري جدا أن نعلم أبناءنا تعليما عمليا برفق ولين حتى نصل إلى ما نريد. ولتتأمل في قول الصحابي رضي الله تعالى عنه: فما زالت تلك طعمتي بعد. فانتبه، رعاك الله، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.